الحمد لله الذي أنزل الشرائع وأمر بتعظيم الشعائر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لعباده تطييب الخواطر ومراعاة المشاعر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالبشائر والنذائر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم ينجى المتقون من الأهوال والمخاطر. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. عباد الله، إن الإسلام أعظم دين، وهو أكمل شرائع الله، فهو الدين الذي جمع بين العقيدة والشريعة والأخلاق. فبالعقيدة الصحيحة القوية والعبادة السوية والأخلاق المرضية فاقت هذه الشريعة كل الشرائع السماوية والأرضية، إذ الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. من الأخلاق التي شرعها الإسلام للناس خلق جبر الخواطر ومراعاة المشاعر، وهو خلق إسلامي عظيم وأدب شرعي قوي. ومن أسماء الله تعالى الجبار الذي يجبر الكثير ويغني الفقير وييسر على المعسر كل عسير، ولقد اتصف بهذا الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه عليه صفوة البشرية. فبالأقوال امتثلوا قول الله سبحانه: وقولوا للناس حسنا، أحسن الكلام وأحسن العبارات، إذ الكلمة الطيبة وبشاشة الوجه صدقة، فكانت قلوبهم مطهرة نظيفة وألسنتهم عفيفة، لا يقولون إلا حقا ولا ينطقون إلا صدقا. وكان كل ينفق مما آتاه الله، فذو المال من ماله، ومن لم يكن له مال لم يعدم الكلمة الطيبة يتصدق بها، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. كان صلى الله عليه وسلم لا يواجه أهل الهفوات والأخطاء بالفضيحة، من مراعاة المشاعر وجبر الخواطر، عندما يخطئ الناس عند رسول الله لا يواجههم بالخطأ، بل يتوجه إليهم بالستر والنصيحة من غير تشهير ولا تعيير. كان يقول: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ما بال أقوام فعلوا كذا وكذا. عباد الله، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس خلقا، يقضي حوائج الناس ويتفقد أحوالهم، فيجبر نفوسا كسرت، ويطيب قلوبا فطرت، ويسلي في مآس وقعت، ويعزي في مصائب نزلت. عن قرة المزني رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يديه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك ما ثاب الطفل. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي لا أرى فلان. قالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك مات. فعزاه عليه ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو أن لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك. قال يا نبي الله بل يسبقني إلى الجنة فيفتحها لي لو أحب إليه. قال صلى الله عليه وسلم فذاك لك. يجازي الله عز وجل الأب بصبره على فقد ولده وعلى مصابه الجلل بهذا الجزاء العظيم. وكان صلى الله عليه وسلم يبشر ولا ينفر وييسر ولا يعسر ويرحم الفقير ويجبر الكثير. عن جابر رضي الله عنه بعد أن استشهد أبوه في غزوة أحد وترك له بنات يقوم على السعي عليهن قال جابر لقيني رسول الله وقال لي يا جابر ما لي أراك منكثرا. انظر ودار بينهما حوار طويل. النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه ليجبر كثرهم أو يجبر خواطرهم ما لي أراك يا جابر منكثرا. ومراعاة للخواطر من أن تكسر وللمشاعر أن تجرح فقد أمر الشرع بالإحسان إلى اليتيم والسائل بما لا يكسر قلوبهما ولا يجرح مشاعرهما. قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وكذا أيضا شرع زكاة المال وصدقة الفطر تعبدا لله ثم دفعا لحاجة المساكين وجبرا لقلوب المنكسرين. وشرع أيضا التعزية لتخفيف آلام المصابين وجبرا للحزنى والمكلومين. وكذلك مشاركة الناس في أفراحهم وأسراحهم كل ذلك لتأليف القلوب وتطييب الخواطر. دين عظيم. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله العلي الكريم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه. أيها الأحباب إن من جميل ما يتصف به المسلم الموحد أن يكون جابرا للخواطر مراعيا للمشاعر يحرص على سلامة القلوب وطهارتها ويصطفي أجمل الأقوال ويعنى بعباراتها. وقد نهى الشرع عن سب الأموات مراعاة لمشاعر الأحياء. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. خرجه الإمام أحمد. وكان يراعي أحوال المصلين في الجماعة إذا طرأ طارئ لئلا يشوش عليهم ويشغل بالهم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. مراعاة للمشاعر، وجاء بمراعاة مشاعر الناس حتى الصغار منهم. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر، نغر يعني طائر، طائر صغير يلعب به، فمات، مات هذا الطائر. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا، فقال: ما شأنه؟ قال: مات نغره. فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان كلما رآه من قبل يقول له هذه العبارة: يا أبا عمير، وهو طفل صغير، ما فعل النغير؟ بل جاوز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اللطف بالحيوان فضلا عن الإنسان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة طائر معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش ترفرف بجناحيها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ وردوا ولدها إليها. شوف مراعاة المشاعر وجبر الخواطر. ورأى مرة قرية نملة قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. خرجه أبو داود. عباد الله، إن جبر خواطر الناس يترك أثرا عميقا في نفوس المجبورين قد لا ينسونه ما دامت الدماء تجري في عروقهم. ولا يخفى ما في هذا من ترسيخ المحبة ودوام المودة وتأليف القلوب. وهكذا الكرام ممن أحسن إليهم لا ينسون من أدى إليهم معروفا أو واساهم في بلية. احرصوا رحمكم الله تعالى على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والالتزام الإجراءات الاحترازية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده لهداك، واجعل أعماله الصالحة في رضاك، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.